هو الحيض. الرائحة يا أحمد حيض يكون منتن. نعم يكون له رائحة منتنة. والاستحاضة لا رائحة. لا رائحة لها. طيب الرقة والغلظة الحيض يكون غليظا والاستحاضة رقيقة. يلا حيدة بالنسبة للتجمد وعدمه الحيض يتجمد والاستحاضة لا تتجمد. توافقون؟ عبد الرحمن العكس والحيض لا يتجمد. طيب هل هناك من السنة إشارة إلى هذا؟ نعم يا مهلمت. نعم زياد إلى أن الحيض يتجمد لا يتجمد والإسحار تتجمد. نعم إبراهيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق. والمعروف أن دماء العروق تتجمد كذا. وهذا أسمى له في أيام الشرح لكن ممكن نسيته. طيب نحن ذكرنا أنه لابد أن نقيد التمييز بكونه صالحا نصر صالح. هل يعني هذا له ضد التمييز؟ اي اشتراطنا في التمييز ان يكون صالحا. احترازا من التمييز الغير صالح. لا سلام ما هو الصالح وما هو الفاسد والذي في زمن الحيض. الصالح هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره. هذا الصالح الذي لا ينقص عن أقله فعلى المذهب ولا يزيد على أكثره. طيب وعلى هذا فلو رأت الدم يا عيسى لو رأت الدم خمس ساعات الأسود والباقي غير أسود تعمل بهذا التمييز أو لا؟ لا لأنه لماذا هو صالح؟ ينزل عن أقل. أي صح. ولو كانت ترى أسود 17 يوما يعني الإزالة من المذهب الإزالة عن 15 هذه ما جت تقول أنها ترى الدم الدم مستمر عليها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر. نقول أن يعني المذهب هو تعمل بالتمييز ولا لا؟ تعمل بالتمييز إذا على قول راجح تعمل بالتمييز. خلي أقول لكن مؤلف لا هي الآن جاءت تسأل تقول إنها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟ تجلس عادة إذا كان العادة نفس العادة. هل هي أن تسأل ماذا تصنع عنه؟ يعني تجلس 17 يوم تجلس 17 يوما. طيب ونحن اشتراطنا في التمييز أن يكون صالحا الصالح لا يزيد على أكثر وينقص عن أقله. طيب بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟ يا سلمان الزوج يعني يفارق المرأة مستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟ مستحاضة نعم كالطاهرة يعني يحل لزوجها أن يستمتع منها. بما دون الفرش. إذا ليست كالطاهرات. لا كالطاهرات في بعض المجال كالصلاة. أنا أقول في الزوج خاصة. لا. ها؟ لا. لا تعلم. طيب فهد. نعم. ها؟ الطاهرات اللي في الوقت لا يجوز لها ولا يقال. زين. إلا مع العنت. إلا مع خوف العنت. زين. إذا هي كالطاهرات. فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع فلا يجمعها إلا مع خوف العنت. أردت. هل فيه رأي آخر؟ نعم بدر. نعم. ولأن الصحابات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من موطئهم. طيب هل يحل أن تطلق المرأة المستحاضة؟ قل أخ أي هل يجوز طلاق المستحاضة أو لا؟ يجوز. نعم صح. تمام. طيب هذه المرأة كانت عادتها 4 أيام ثم في هذا الشهر صارت 5، هل تجلس هذا الخامس أو لا؟ على المذهب تجلسه. كانت عادتها 4 أيام هي المستحاضة، عادتها 4 أيام فصارت هذا الشهر 5، ها؟ لا تجلس الخمسة. أبدا مطلقة. نعم إبراهيم. المذهب انتفاع ثلاثة. أي نعم. نعم. وعلى القول الراجح تجد وإن لم يتكرر. إذا زاد هذا الدواء فالمذهب لابد تتكرر هذه الزيادة 3 مرات. طيب افرض يا ابراهيم زاد تكررت 3 مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم فماذا تصنع؟ تصلي وتصوم. قصدي تصلي وتصوم. يجب عليها قضاء الصيام. اما الصلاه فلا يجب لانها اصبحت حائض. نعم والحائض لا تجب عليها الصلاه. صح يا جماعه؟ طيب والصحيح انها تجلس ولا يزالت العادة في اول شهر. طيب ما هو النفاس؟ هو دم يصيب المرأة ينزل مع الولادة، ينزل قبل الولادة بيوم او يومين ويكون مع الطلق. يعني لا بد ينزل قبل الولادة بيوم او يومين. فإن كان مع الولادة فليس بنفاس. لا يكون مع الولادة أو قبلها بيومين. إذن هو الدم الانفراح قبل الولادة. قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق أو مع الولادة. تمام أحسن. حكم النفاس لا تصوم ولا تصلي. لا تصوم ولا تصلي فقط. وأي يعني كل لا تفعل لا تفعل مطلق إيش؟ ولا يجمع عزوجها. يعني هل هو كالحيض أو يختلف عن الحيض؟ وبالنسبة للعموم لهذه الأمور بالنسبة لل يعني الأمور في الحاد يختلف. بالنسبة للطلاق في الحاد يختلف عن النفاس. النفاس ممكن تطلق. طيب أيما أكثر موافقة في النفاس أو مخالفته؟ كل شيء من جهة العبادات والطلاق والنكاح. في اختلاف بين الطلاق بين النفاس وبين الحيض. بالنسبة للحيض أصبر أصبر فيما يختلف يختلف أولا في الطلاق. أولا في الطلاق من ناحية الطلاق في النفاس ممكن تطلق لان العده بتاعتها وعيب الاولاد زين هذه واحده ما تطلق الا العده طيب من ناحيه اخرى بالنسبه للصوم والصلاه بالنسبه للصوم ان النفاس يلبسه مثل الحياه لا تصوم النفاس تصوم النفس لا تصوم لا تصوم والحائض لا تصوم أيضا حين أنا بدي أفترق فيه المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفس هذا الطلاق نعم البلوغ البلوغ إيش معنى البلوغ يعني أنه لا تحدث إذا النفاس لا تحدث البلوغ أما الحائض يعني أن الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ لماذا؟ لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع أنها ولدت؟ يعني تبدأ تقول هذه النفس ليست بالغة يعني اسمه هذا السؤال حقيقة هو الواقع مشكل ظاهر العبارة يعني ظاهر أنها ليس كالحيض والبلوغ مشكل ولهذا ما يحتاج إلى الضحك هذا سؤال حقيقي واقعي نعم يا أخي نعم أصلا لا نفاس إلا بعد الحيض لا ما صحيح قد تحمل المرأة قبل أن تحيض لا أنا أدري به نعم كان أصلا ما تلحى حامل إلا بعد إنزال من يكلم أي ما تلحى حامل إلا بعد إنزال صحيح صحيح ليذ يكون البلوغ حاصلا بالإنزال السابق على الحمل واضح إذن فمن نفست فهي بالغ لكن لا بالنفاس ولكن بالإنزال الحاصل قبل الحمل في هذه سنتين نعم نقول الإيلة الإيلة نعم في الإيلة في مدة الحيضة تكسر على الزوج نفسك في مدة النفاس لا تكسر على الزوج لا تكسر على الزوج مثلا يقول سمعتم الآن يقول في الإيلة مدة الحيض تحسب على المولي ومدة النفاس لا تحسب ها؟ طيب وش معنى الإيلة سلطان الإيلة هو أن يقول الرجل لزوجته يحلف أن لا يطاعها أربع أشهر أو مطلقا فهذا يعمولي يعني أن يحلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فأكثر طيب وش نعمل نقول له إذا انتهت الأربع الأشهر نقول له نضرب له أربعة أشهر نعم إما أن يطلق أو يرجع لزوجته طيب تحسب عليها أيام النفاس أيام النفاس تحسب له يعني تحسب عليه ولا ما تحسب يعني إذا قال مثلا امرأتي نفساء تقول له يعني مثل هذا قال لامرأتي وهي حامل والله لا يطأها لمدة خمسة أشهر فهمت وطالبت هي يقول ما ضربها أربعة أشهر ضربنا لها أربعة أشهر بعد مضي عشرة أيام ولدت وبقيت في النفاس أربعين يوما هل نحسب الأربعين يوم من الأربعة ولا ما نحسبها نزيد على الأربعة لا أسألك هل نحسبها أولا أعيد السؤال هذا إنسان آلى من زوجته وبعد وضربنا له أربعة أشهر وبعد ضرب المدة بعشرة أيام ولدت وبقت في نفاسها أربعين يوما فهل نحسب الأربعين من المدة أربعة أشهر ولا لا نحسبها بس الإخوان كأنهم يخالفون الفهم ولا انا فاهم المساله ان يعني اذا كان نفساء تحسب المده لا عليه هذه المراه جت تسال شو قلت؟ قالت انها نفست 40 يوم هل نحسبها من اربعة اشهر ولا ما نحسبها؟ ما نحسبها من اربعة ما نحسبها من اربعة اذا تمت اربعة اشهر نضيف اليها 40 يوما صح؟ طيب أما الحيض فبالعكس بخلاف ذلك سيحسب عليه. يحسب عليه يعني لو كانت تحيض من كل شهر 8 أيام ما نضيف إليها بعد الأربعة 32 يوم ما نضيف إليها ذلك. واضح؟ العلة. طيب العلة من اللي يسأل العلة؟ أنا. ها؟ يلا عطنا العلة. العلة مثلا بالنسبة للنفاس كبيرة يعني 40 يوما اي بخلاف المدة محدودة. طيب هذه امرأة تحيض في الشهر 13 يوم نعم. كم يجينا بعد 4 أشهر؟ 4 أشهر اي شهر 52 اكثر من مدة النفاس ومع ذلك ما تحسب ما تحسب على الزوج. ما هو العلة الكثرة العلة شيء آخر. نعم عبد الله طيب هذه امرأة لا قاربت ولما نعم هنا لأن النص علم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض وقال سبحانه الذين يقولون أن النسائين تربص 4 أيام فهو غالب دائما تحيض لكن النفاس نادر والنادر صح هذه العلة لأن النفاس نادر. أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر غالبا. فهذه 4 أشياء باقي علينا محمد إذا نثبت العدد ها؟ إذا نثبت العدد لا لا ما ارتبط بالمدرة صار نادر ما هو لأجل طول المدة ليس لطول المدة ولكن لأنه نادر حتى لو فرض أن النفاس 10 أيام إذا كانت تحيض مثلا بالشهر 3 مرات نعم يعني هذا شيء لا مو 3 مرات 13 يوم 13 يوم إيه موجود لا موجود 10 أيام كثير أنا أخبرك 10 أيام من النساء كثير هنا نعم نعم إذا ظهرت المرأة في النساء ثم عاد إليها الدم مشكوك فيه أما في عمل حيض تظهر ثم عاد إليها فحيض. سمعتم كلامه؟ نعم. ها؟ نعم. سمعتم؟ نعم. أنا يا رهسمه وشون أنا وأنا قريب منه قدامه. أخوانك معرفين بس. عشان مو قادر يتكلم. أين؟ أعيده بصوت مرتفع. عن مالها؟ أين؟ إن إذا طهرت النساء. أي. في أثناء الـ40. قبل الـ40 نعم. ثم عاد إلى الدم. في الـ40. مشكوك فيه. فمشكوك فيه. أما الحائض إذا طهرت في أثناء عادتها ثم عاد الدم في العادة فإنه دم حائض صح غير مشكوك فيه. هذه 4 نعم وليد ها؟ نعم وليد لا يحصل بالنفاس صغراء ولا يحصل بالحائض شلون يعني؟ أين؟ يعني يحصل استبراد الحيض ولا يحصل بالنفاس صح؟ العلة لأن المرأة استبراد العدة لا لا غير العدة غير العدة نعم ما هو ثم عاد إذا انقطع الدم قبل 40 كره لزوجها جماعها على المذهب بخلاف ما إذا انقطع الحيض قبل العادة وإن لم يعد فإنه لا بأس بوقيها يجيب معجزة. الله أكبر. الله لا هذا الاستحاضة مو من قاعدة الرحم سمينه استحاضة إيه استفعال من الحيض لأصل السيلان أصل الحيض في اللغة السيلان فكله سيلان لكن لما كان هذا سيلان باستمرار دخلت عليه السين والتاء الدالة على الزيادة تسمى استحاضة لكثرته. أما من حيث الحقيقة فعرفت الفرق بينهما ثم الحيض يخرج من قعر الرحم والاستحاضة من أذن الرحم من أصل هنا نعم.